لذلك يقول عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نشكر. هذه طبيعة الرحال. أنا أعلم أن كثير من الشباب، بل كثير من الناس، أو أن كثير من الناس يتمنى حقبة عن الرقائق، يتمنى أن يسمع للقرآن، يتمنى أن يرق قلبه، يتمنى أن يعود إلى القصص الأولى. مع كثرة الانتخابات والاستفتاءات وبرامج التوك شو في الفضائيات وغير ذلك، قست القلوب، ولكن عذرا إخواني، فهذه المرحلة، المرحلة المدنية. وإن كنا نتكلم عن المنابر، عن هذه الأحكام، أحكام هذه الفترة التي ينتظر فيها التمكين للمسلمين، لكن أقول لك: لا تنسى قلبك، لا تنسى نفسك، لا تبعد عن الصلة لربك في جوف الليل وفي ذكرك لله جل وعلا دائما وكثيرا. فبهذا ننصر، ولن تكون بعيدا عن المرحلة، ولن أكون بعيدا عن الواقع، لكن هذه لفتة في البداية، حتى تعذر الدعاة والمشايخ، حتى تعذر الدعاة والمشايخ التي تحولت خطبهم إلى واقع. هذه فقه أنا وفقه المرحلة، لكن أقول لك: لن لا تنسى نفسك، ولا تنسى ذكرى، ولا تنسى الشحن الإيماني لقلبك من عبادتك، من ذكرك، من طاعاتك، من قيامك، من أذكارك، من نفقاتك، من زياراتك للمرضى، من عياداتك للمرضى، من زياراتك للمقابر، من إطعامك للمساكين، من رؤيتك للفقراء. فهذا الذي يرفق قلبك. لكننا مسؤولون أمام الله جل وعلا الآن أن نحذر الأمة، أن نحذر الأمة، وأن نبين للأمة ما يحتاجون إليه الآن. قال الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون الآيات. لكننا نحتاج بين يدي هذا اللقاء وبين يدي ربنا في جوف الليالي أن نتضرع إليه أن يحفظ مصرنا وبلدنا. إي والله، نحتاج إلى تأمين صادق وإلى دعوة صفي من القلب يسأل الله جل وعلا بصدق وبصفاء وبتضرع وبإقبال على الله جل وعلا: اللهم احفظ مصرنا وبلدنا، وآمنا في أوطاننا، وحكم فينا شرعك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وول علينا الأخيار الأبرار، وادفع عنا الفجار والأشرار، اللهم ادفع عنا المنافقين والكفار، اللهم ول علينا أخيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم انظر لمصر نظرة رحمة منك، اللهم انظر لبلدنا نظرة رضا منك، اللهم احقن دماء المصريين واحقن دماء المسلمين أجمعين، اللهم أرنا حكمك على أرض مولى ونعم النصير. أيها الكرام الأحباب، أرسل الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كسائر الأنبياء والمرسلين وجعل الله جل وعلا لهذا النبي الأمين ولسائر الأنبياء والمرسلين أعداء كثرا ليظهر منهما ثمن الجنة. فإن كانت الجنة هي سلعة الله الغالية فلم يتوصل إليها إلا بمثل إلا بجهد إلا بترك. لأجل ذلك شاء ربك مشيئة كونية قدرية، وإن لم يكن ذلك مشيئة شرعية شاء الله جل وعلا مشيئة كونية قدرية أن يخلق أناس يعادون الصالحين بل يعادون الأنبياء والمرسلين. تخيل نبي صلى الله عليه وسلم الذي يتمنى المؤمن الصادق أن يراه في المنام في الرؤيا، يراه أناس في الحقيقة ويأبى سماع كلامه، يراه أناس في الحقيقة ويقفون له بالمرصاد، يراه أناس في الحقيقة ويحاولون قتله، يراه أناس في الحقيقة ويحاولون سمسه أو رمي الحجارة على رأسه ليتخلصوا منه، ومع ذلك يدعو له ومع ذلك يرفق به ومع ذلك في الأخير يكون له سأترككم وما تريدون واتركوني وربي. قالوا لن تتركك وسنقتلك. هذه إرادة الله جل وعلا كما قال تعالى وكذلك جعلنا. تدبر هذه الكلمة جعلنا، هذه إرادة الله الكونية القدرية. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لتعبير القرآن حتى إذا قلت لك في ثناء اللقاء المجرم اللي بيستغفر للخلق لا تقل أن هذا التعبير من عندي أو أنني أنا سباب أو شتام أو لعاب، هذا تعبير القرآن لمجرمين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. الهداية وحدها لا تكفي لإقامة الدولة الإسلامية. الدعوة الإسلامية جهد العلماء والدعاة خلال هذه السنوات الطويلة الماضية كانت سببا في هداية الكثير، لكن هناك من أهل مصر من لم ينتفع بالهداية. لن تنفعه الهداية، لا بد من نصرة، لا بد من قوة، لا بد من حزم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين، وفي آية أخرى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين. ده بشر شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. لو شاء الله لدمر هؤلاء، لكن الله جل وعلا يريد أن يرى بذلك. ماذا تفعل مع هؤلاء إذا كان عدوي ظاهرا أعلن كفره وعداوته ووقف للدين صراحة؟ هذا سهل بالنسبة إليك، نحن على يقين ابتداء أنهم مهما حاولوا ومهما بذلوا لئلا تكون الأرض إسلامية فنكون لهم. الله جل وعلا قال يريدون ليطفئوا نور الله. ودائما أضرب هذا المبدأ لأستريح، لأنه والله إكرام. أحيانا ينظر الإنسان إلى الواقع، والله هذا الإحساس قلبي أفتحه لكم الآن. أحيانا ينظر الإنسان إلى الواقع فيبكي قلبه ويحس أنه لا مخرج وأن الباطن اندفش وأن الظلم ظهر وأنه لا مخرج، لكن يعرف أن هناك ربا فيعود إليه الأمر، يحسن الظن بالله فيعود إليه الرجاء. يريدون بصفة الجماعة اجتمعوا على ذلك، يريدون ليطفئوا نور الله. يا أخي لو أنهم أرادوا مجتمعين، مش هقول يطفئوا نور الله، لم يطفئوا الشمس، الشمس بلاش نور الله، لأن حاجة عظيمة. لو كسب هنا أحرقت سبحات وجبيدي ما انتهى إليه مصر من خلقه. لا تقول يريدون أن يطفئوا الشمس. شوف السبع مليار في الأرض، لو اجتمعوا على الكفر وأرادوا أن يطفئوا الشمس بإيه؟ بأفواههم. سبع مليار في وقت واحد قعدوا وقفوا في الأرض، الكل في نفس واحد، نفخة واحدة عشان يطفوا الشمس، ظلوا ينفخون 24 ساعة. أهل الأرض جميعا بينفخوا عشان يطفوا الشمس في وقت واحد 24 ساعة متصلة. ما الذي سيحدث؟ سيتعبون ويسقطون ونور الشمس باق بأمر الله جل وعلا. هذا إذا كان في الشمس، فما ظنكم بنور رب العالمين؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. انفخ، زعق، اتكلم، استن، شوه الصور بأفواههم، والله مش سيتم، مش فعل مضارعي او فعل ماض سيتم، لا والله متم. هذا امر الجمله الاسميه كما يقول العلماء تدل على الاستقرار على الثبات. هذا امر لا بد ان يستقر في قلبك، هذا امر لا بد ان يثبت في عقلك وذهنك ان نور الله سيعلى على باق والله متمه. بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سيظهر دين الله جل وعلا بنا او بغيرنا. فشاء ربك جل وعلا ان تظهر العداوه لعباد الله جل وعلا المسلمين ليبزغ من ذلك ثمن الجنه. لكن المشكله ان هناك اناسا أكثر الناس لا يعرفهم، اندسوا في صف الإسلاميين أو المسلمين يمثلون اللون الرمادي، لا إلى هؤلاء اللون الأسود الكفر، ولا إلى هؤلاء الأبيض الناصع الإسلام. هم الطابور الخامس الذين يمثلون النفاق الآن في أبرز صوره. أكثر الناس لا يعرفهم، بل كثير من الناس يسمع كلامه، كلامه حلو، وأنا بحب أقلب على الكلام بتاعتهم. هو بيقول كده مش أنا، بيقول أنا بحب أقلب على الكلام بتاعهم عشان أضحك. كلامه حلو كما قال الله جل وعلا في أن كلامهم معسول، وإذا رأيتهم تعجبك ألسانهم وإن يقولوا تسمع، تسمع لقولهم. هؤلاء هم المنافقون. مشكلتنا الآن معهم، مشكلتنا الآن معهم، لكن الحمد لله، الحمد لله أن ربنا جل وعلا يفضحهم الآن. والله يا إخواني لو حاولت ودعاة الأرض أن يجمعوا ما بين الصف المسلم في هذه السنوات الماضية، الإخوة الإخوان المسلمون والسلفيون والجماعة الإسلامية والجابة السلفية وهيئة الحقوق والإصلاح ومجلس الشورى العلماء والأحزاب الإسلامية حزب النور وحزب الحرية والعدالة وحزب البناء والتنمية وحزب الإصلاح لكن شاء ربك جل وعلا أن يجمعهم البلاء فأنت تسمع الآن ائتلاف القوى الإسلامية ائتلاف شكرا يا منافقون شكرا لكم فعداوتكم جمعت صفنا فالابتلاء الذي أعلنتموه والحرب التي صرحتم بها وإذا محمد يزوج ابنه عمل عقد زواج لابنه أخوه محمود ما يبيش لأنه خصومة شديدة ما بيجلوش الفرح لكن لو مات ابن محمد هذا مش بقى فرحه لا نقول تجلسته سيحضر أبوه لذلك البلاء يجمع إن لم يجمع الفرح البلاء يجمع إن لم يجمع الفرق شكرا للبلاء شكرا لهؤلاء المنافقين ولعنهم الله حين جعل الله جل وعلا صراحته من عداوة المسلمين تؤلم بين قلوبنا لم نعد نسمع الآن كما كنا نسمع أن الأخ من جماعة الإخوان يقول لأخيه من جماعة أو من السلفيين أنت أصولي وأنت متشدد أو يقول الأخ من الجماعة السلفية لأخيه من جماعة الإخوان أنت كذا وكذا لم يعد ذلك ربما يعلم الأئمة إن كان بعضهم يسمعهم أن أمن الدولة السابق كان يضرب الإخوان بالسلفيين والعكس الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا اديله اختبار، قل له تعالى نحكم بحكم الله. والله العظيم النصارى واليهود سيقبل، لكن المنافق لن يقبل. اليهود والنصارى سيقبل، والواقع يشهد والتاريخ يشهد. ألم يختصم منافق مع يهودي؟ منافق يدعي الإسلام مع يهودي مصرح بيهوديته، يختصم أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم. يهودي يقول للمنافق إيه رأيك، من يحكم بيننا؟ فيقول اليهودي نختصم إلى محمد. يهودي نختصم إلى محمد لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الرشوة. قال المنافق لا، بل نختصم إلى كعب بن الأشرف. يا عم ده وسط اليهودي زيك متوقع عليه. المنافق الذي يقول نختصم إلى كعب بن الأشرف، المنافق الذي يدعي الإسلام يختصم إلى اليهودي، واليهودي يقبلون الرشوة. فأبى اليهودي لا محمد ده انت مسلم عيب عليك. فاحتكم الى النبي عليه الصلاه والسلام، فدخل فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالحق لصاحب الحق، وكان ساعتين اليهودي. حق معك يا ولد، لك الحق. خرج من عند النبي عليه الصلاه والسلام ولم يرضى المسلم. استغفر الله، لم يرضى المنافق الذي يدعي الاسلام. أعيد هذا، خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرضى المسلم. استغفر الله، لم يرضى المنافق الذي يدعي الإسلام. عرفت تعرف المنافق ازاي؟ لما تقول له الشريعة يقول لك لا، هذه علامة النفاق. إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. هذا المنافق، تعال حكم لنا. فخرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرضى المنافق بحكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. لم يرضى بالحكم أولا ولم يرضى بالحكم بعد ذلك. طيب عاوز ايه؟ نحتكم إلى أبي بكر. فذهب إلى أبي بكر فحكم أبو بكر بنفس الحكم الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكلام يخرج من مشكاة واحدة. حكم اليهودي بالحق ساعة إذن، فخرج المنافق ولم يرضى. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. إن البكر بس الشريعة، لا لا ده أكثر من ذلك. ذلك لأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله. يعني أنا عارف إن أكابر المسلمين من المنافقين كرهوا ما أنزل الله، فوانت لا ينبغي أن تتبع هؤلاء، لا ينبغي أن تكون هؤلاء حاضر أنا وراكم. ذلك لأنهم قالوا للذين كرهوا، أنت ما كرهتش، لكن اللي يقول والله يعلم اسراره. سيفتح الله جل وعلا قضاياهم. خرج من عند ابي بكر بعد ان حكم ابو بكر من اليهودي ولم يرضى المنافق الذي يدعي الاسلام. تعزيز يبحث عن هواه. لذلك فالله قال للنبي عليه الصلاه والسلام: وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك. مش عن الشريعة ولا عن الدين. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا، لو خرجوا من اللجنة التأسيسية، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. سيفضح الله جل وعلا ذنوبه امام الناس. وان كثيرا من الناس لفاسقون افحكم الجاهليه يقول ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. ذهب الى عمر بن الخطاب احتجم، لا ينفع النبي زعما من المنافق ولا من راضي الحكم اي وقت زعما من المنافق. طبيب عمر المسدد الولد، فخلاص نذهب لعمر. فقال اليهودي: يا عمر، ذهبت انا وهذا الى محمد فحكم الحق لي، ثم ذهبنا الى ابي بكر فحكم الحق لي، فابى الا ان ياتي الي. قال عمر: اذهبتما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم لك؟ قال: بلى. اذهبتما الى ابي بكر فحكم لك؟ قال: بلى. طهراني حتى احكم فيكم. طب استنوا شويه، انا اقول لكم الحكم. فدخل عمر الى بيته وتقلب سيفه وخرج اليهما على باب بيته وضرب بسيفه فقطع راس المنافق وقال: هكذا احكم في من لم يرض بحكم الله ورسوله. لذلك أقول لكم إننا نتعجل ذلك، وإن كنا نحتاج لعمر، اللهم ارزقنا حاكما كعمر بن الخطاب. إننا لا نتعجل ذلك مع المنافقين، بل هذه المرحلة الرابعة والأخيرة. لكن أقول لكم: لن يرضى المنافقون أبدا بشرع الله ولو تنازلت عن بعض، لن يرضى ابدا. وستاتي هذه المرحله لا محاله، يقين. ولن يقام اسلامنا على ارضنا والداعي ما يقول الا بابتلاء وصبر ودماء من الاخيار الابرار الصادقين المتقين. وإن كنا لا نستعجل ذلك، لكننا نسير كما علمنا القرآن مع هؤلاء المنافقين. لابد أولا أن نعاملهم. طيب معلش، طب سيبونا أنتم جنب واحنا بجنب، لكم طريقكم ولنا طريقنا، لا تكلموا ولا تكلمونا، يشتمونا هنصبر ونسكت. هذه المرحلة الأولى التي قال الله جل وعلا لنا فيها: فأعرض عنهم، نعرض عنهم، ننتظر، نسكت، نصبر. برضه ما سويناش. جاءت المرحلة الثانية، المطلوب منا أن نقدم كلمة بسيطة لينا، رسالة رحمة، أن نرفق بهم، أن نحسن الكلام معهم، أن نكلمهم بالقول البليغ الذي يصل إلى قلوبهم، أن نذكرهم بالدار الآخرة، أن نذكرهم بالقيامة، أن نذكرهم بلقاء الله جل وعلا، أن نذكرهم بأن الأرض لله يورثها من يشاء، أن نقول لهم: والله نريد لنا ولكم الخير، نريد أن نأخذ بأيديكم وتأخذوا بأيدينا إلى الجنة. الموعظة والقول البليغ. فاضرب وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. خلاف تبغى بينهم لم يذعنوا ولم يرتدعوا. تاتي المرحله الثالثه ولا شك، الا وهي مرحله كشف الستر وازداد اللقاء وازداد القناع، اسقاط القناع عن وجوه هؤلاء. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. وقت الفضيحه المرحله الثالثه نصبح هؤلاء. اقول لك ماذا عاوزين ايه؟ اقول لك عاوزين يريدون ان يستفقوا بالغرب. اسمع، يريدون ان ينشروا وتيره في الارض، يريدون ان يجعلوا زواج الاثنين، الرجل يتزوج الرجل والمراه تتزوج المراه. يريدون ان يقننوا، يضعوا قوانين لبيوت الدعاره. يريدون ان، ولو اردت ان تستبين صدق كلامي اكثر، فضلت فلان المجرمين الذي سودت أسمائهم السيئة صفحات هذه الصفحات على الإنترنت. فوق الفواح فلان أسماء اللي تعرفها الذين يتجمعون مع بعضهم الآن. أقول بس وسترى آلاف المقاطع بالفيديو بالصوت والصورة. فما هؤلاء أترضى أن يكون قائما عليك أو زعيما لك أو سائفا إليك شغال الخمور معاقل الفتيات وإن بارب الستين أو بارب الستين أترضى بهذا؟ إنك استأذنت الدعاة والمشايخ استأذنت الدعاة والمشايخ على طريق الجنة استأذنت الدعاة والمشايخ على أمر السماء استأذنت الدعاة والمشايخ والعلماء على ما يقربك من رب الأرض والسماء ألا تستأمنهم على أمر دين دنيا ألا تستأمنهم على أمر دنيا إن واجبنا الآن هذه المرحلة التي نعيشها الآن إسقاط القناع على هؤلاء المنافقين وفضحهم وكشف مساوئهم أمام الناس. وهذا تعلمناه من ربنا الذي قال لنا فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا قال لنا بعد ذلك في سورة التوبة ومنهم ربنا يذكر لك صفاتهم وأنزل الله السورة الفاضحة سورة التوبة وأنزل الله سورة باسمهم وذكر صفاتهم في عشرات السور. يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال. انت ما تعرفش القلب بس يقول لك ربنا يعلم ان نعرف الخير ان اردنا الى احسان وتوفيق فنعرف الخير. الخير مصدر وطني. يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ربنا عارف ان نعرف الخير يعلم ان نعرف الخير لكن انت تعرف ازاي وهو ألد الخصال. لما يخاصم بيفسد. اذا تولى سعر في الارض وهو ألد الخصال واذا تولى سعر في الارض ليفسد فيها اي فائده من حرق المقرات او اسقاط الرئيس المنتخب الشرعي الوحيد منذ آلاف السنين أي فائدة؟ ألم تكونوا بالديمقراطية وإن لم نكن بها واحتكمتم إلى الصنافير وإن لم نكن في شرعنا مقبولة فإنما نأخذ برأي الأغلبية من أهل الفهم والحلم والعقل ولا يتساوى في شرعنا النصراني صوتا مع المؤمن ولا الرجل مع المرأة. هذا التمايز من ربنا لا يستوون أبدا لا يستوي الفاجر الفاسق الذي ترد شهادته فهو لا يصلي ملتقي كيف يتساوى في القول أو في الشهادة مع المؤمن التقي العالم الداعية. لكن قلت بالديمقراطية لأننا أسسنا قاعدة عريضة في من يريدون الله والدار الآخرة بالهداية قبل النصرة سرنا وراء هذا وإن كنا لا نوافق عليه ومع ذلك لا توافقون. لابد أن يعلم هؤلاء وأن أعلموا الآن وأعرفوها وافهموها وأعلموا الناس بصراحة إن مسؤوليتنا وأكدت ذلك أمس إن مسؤوليتنا وحق الله علينا وواجبنا تجاه الرئيس الشرعي المنتخب الذي أقر بشرعيته الحل والعقد من العلماء والدعاء ثم بايعه أكثر الناس على ذلك مسؤوليتنا أمام الله جل وعلا أولا أن نقدره ونجله أن نحترمه ونرفعه ومن أراد إسقاطه بالإهانة أو بالكلمات فإنا نقف أمامه، بل الله جل وعلا هو الذي سيعيده. وليس هذا من عندي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال كما روى أبو داود من حديث أبي موسى الأشعري وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله، يا من تريدون أن تجلوا ربكم، إن من إجلال الله تقدير ذي الشيبة المسلم وقارئ القرآن غير الغالي فيه والشافي عنه وذي السلطان المقصر، وذي السلطان المقصر. إذا أجللت رئيسك وقدرت رئيسك ورفعت رئيسك ودافعت عن رئيسك بالكلام وجعلته فوق رأسك وعلى العين ووقفت بالمرصاد لتنافع الذين يتعرضون لذلك الرئيس، لا أقولها والله تسلفا أو نفاقا، لكن أقول يا لله ويعلم هؤلاء الذين يتربصون ويبحثون عن الشفقات فليس المعصوم ويحاولون إهانة الرئيس، أن الذي سيتولى الدفاع عنه لأنه شرعي هو الملك القادر، وأن الذي سيرد إهانة هؤلاء إلى الرئيس ليس هذا حكم أيضا من عندي، بل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كما روى الترمذي بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أهان السلطان أهانه الله، من أهان السلطان أن نجل وأن نقدر. الواجب الثاني أن نمد إليه أيدينا لنعينه، كما قال أبو بكر: وأخذ هو الكلمة منه فأعينوني بقوة. أن نمد إليه اليد لنعينه، هذا مش يجلس، لا والله، لمطلوب منا أن نمد إليه قلوبنا، أن نحبه بقلوبنا. أقول له أنا كل قلبي، وليس هذا أيضا من عندي بل من عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كما رواه مسلم والإمام أحمد وغيره رواه عن أصحاب السنن كذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده. شفت لما تبايع ده انا لسه ما قلتش هتسمع له وتطيع، ده انا بقول انت بتدير ايدك وبتعينه وبتديله قلبك. ومن بايع اماما فاعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع. ازاي ده يبقى رئيس؟ ازاي يبقى رئيس؟ ده بيئة. اه والله يقالوا ده، وعلى الصفحات جابوه شايف ماشي كده مشيه بسيطه بالثوب البسيط وقالوا كخه. قالوا ذلك من قبل، وقالوا لا ننزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. اهم يقسمون رحمه ربكم، نحن قسمنا بينهم ما اجدهم في الحياه الدنيا. بهذا يستشعر الفقراء والمساكين والمحتاجين، لم يستشعر بأربعين ألف من المصريين يصابون سنويا بالفشل الكلوي إلا إذا رأى هؤلاء وكان يروح المستشفيات. لن يستشعر أبدا بالثمانية وأربعين في المية من المصريين الذين هم عند أو تحت خط الفقر إلا إذا دخل معاشا على هؤلاء. لن يستشعر أبدا بال 30% من شعب مصر الذي أصيب في الريف أن نعطي أيدينا وقلوبنا وأن نسمع له ونطيع حتى وإن كان عبدا حبشيا مشدوعا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعليكم بالسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الواجب الثالث، وهذه صفحة في على وجوه هؤلاء، لكن هذا هو ديننا، إننا لن نسمح أبدا، لن نسمح أبدا، لا أكون أنا هذا الرئيس ولا أن يشتم أو يسب، وسنمد يده إلى يدنا أيدينا إليه وقلوبنا معه فقط، لا بل سنقاتل عنه، سنقدم دماءنا لإثباته في شرعيته. أيضا هذا الكلام ليس مني بل من رب من النبي عليه الصلاة والسلام، كما روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في نفس الحديث، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع، فإن شاء آخر، والآخر جاء والآخرون جاءوا، فإن جاء آخر ينازعه فاضربه عنق الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لو جاء واحد يريد أن يستأثر بالسلطة بالغلبة والقهر والقوة وإسقاط هذا الرئيس الشرعي المنتخب، أمر رسول الله أن يقاتل يكبده. فليعلم هؤلاء، وهذه رسالة تحذير، وأنا والله أقسم، ولعل هذا ربما يسمعه بعضكم لأول مرة، أن هؤلاء المجرمين الذين عزموا عزما أكيدا وبدأوا يفعلون بقصد، هم يخططون اليوم كذلك لذلك لدخول القصر لأسيب وإمساك مسبيره ليكونوا ما يريدون على التلفزيون وقصر عبدين، ويريد بعضهم كما صرح قتل الرئيس، قتل الرئيس. هؤلاء المجرمون المنافقون، وأنا مش بحكم بس، أنا بقول أنت روح عند قصر الاتحادية بنفسك وشوف مكتوب على الجدران، لا للإسلام لا للشرعية، يؤلفون آيات، يكذبون، يشتمون في القرآن، بل هم الآن الذين ضربوا بالقنابل أو بالطرقات في الخرطوش، بعض إخواني أصيب بضرب الخرطوش وجاء في يده بطرقات الخرطوش صلبان، صلبان اجتمع النصارى مع هؤلاء الليبراليين والعلمانيين والقوميين واليساريين والنصريين، اجتمعوا في منطقة واحدة. أقول لهؤلاء إننا لم نسمح أبدا، لن أوقف هؤلاء، لعل هذا السر ما تسمعوه لأول مرة، ما أوقف هؤلاء عن دخول القصر الرئاسي وإسقاط الرئيس الشرعي المنتخب، لا أقول وقوف الدكتور الشيخ حازم صلاح إسماعيل عند مدينة الإنتاج الإعلامي، بل أوقف هؤلاء تسرب الأخبار أن بعض الرجال من الصعيدة جاءوا عند رفع العلوية ومعهم أسلحة رشاشة، فلو دخل هؤلاء القص هؤلاء سيدخلون وراءهم وسيستبين خوف المنافق، يحسبون كل صيحة عليهم. أول ما وصل إلى هذا الخبر ارتعدوا خوف، انكبوا على رؤوسهم، وتأخر ذلك. هؤلاء يحتاجون إلى النصرة، يحتاجون إلى قول الله جل وعلا: هم العدو فاحذرهم. المرحلة الرابعة والأخيرة: قاتلهم الله أن يفكون. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر دائما بلد أمن وأمان. أقول لهذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي اخرج المرأة فجعله غثاء نحوه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه الى يوم الدين. ايها الكرام الاحباب، قال من المقام في كلام انا اعلم انه يتعب القلب، لكني اوجز لك الكلام. اولا، لا بد ان نعلم أن من بيننا منافقين لا يريدون أن تعلو الشريعة، دون أن أذكر أسماء، لا يريدون الشريعة. الله جل وعلا علمك كيف تعرفه. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهم يؤمن أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم، تعرفوا اختبروا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، ليعلم هؤلاء المنافقون أن المصيبة قادمة عليهم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرينا إلا إحسانا وتوفيقا. حلفوا كثير، كذبين. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم، الباب مفتوح للمنافقين ليرجعوا إلى الله الآن، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني غدروا بشرعك، جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقولون، اسمع كلامهم وشوف، ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض، هم مين اللي في قلوبهم مرض؟ منافقون. أفي قلوبهم مرض أم اعتابوا؟ ومين اللي عنده ريب وشك؟ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أم يخافون أن يحيف الله عليهم؟ هيجيب ربنا ليه؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. فلا بد ان نعلم ان بيننا منافقين، وان دورنا معهم اربعه اشياء بايجاز. الاول الاعراض، الصمت، السكوت، عدم الرد عليها. ان لم يرتدعوا فالوعظ، التذكير، الكلام الحسنى، اقديم الى الله جل وعلا، التذكير بالاخره. ان لم يرتدعوا الفضح، ذكر المساوئ، اسقاط القناع. ان لم يرتدعوا المرحله الرابعه القتال. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. شوف تهديد القرآن: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. ربنا سيحرق قلب النبي عليهم. ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين الذين خلوا من قبل ومن قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ثم هذا دورنا مع المنافقين، ثم في الجبهة الأخرى فسطاط الدم، خلاص فسطاطين، مش احنا نقسمناه ولا هم اللي قسموه، ده ربنا اللي قسموه. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، المنافقين على المؤمنين، حتى يميز الخبيث من الطيب. لابد من هذا التباس، شاء الله على ذلك بفضله. الفسطاط الثاني، الفسطاط الشرعي، بدايه من الرئيس، مرورا باولي الامر من العلماء والدعاء، مرورا باولي الامر الذين اختاروه وانصفوه من الدعاه والعلماء واولي الامر، نزولا الى الشعب الصادق المصري الذي يريد الشرعيه ويريد الشريعه والله. حتى النصارى يريدون الشريعه. مرورا بهؤلاء الصف الاسلامي في شبك الوسطاط في جانب، واجبنا تجاه الرئيس الراس الاول ان ندافع عنه، ان نجله ونقدره، ان نعطيه الطاعه، بل نعطيه ايدينا وقلوبنا ثمره فؤادنا، وان نقاتل لاثبات شرعيته ان جاء اخر يريد ان ينازع. وكل ذلك اذا ذكرت لكم بالادله. ثم واجبكم انتم غدا او في السبت القادم، واجبكم ان تسيروا وراء من استثمنتموهم على دينكم، ان تسيروا وراء من استثمنتموهم على دينكم. انا ما بقولش الان نعم للدستور ولا لا للدستور، انا اقول لك حتى لا يثور علينا ثائر، انا اقول لك من استثمنته على اخرى ألا تستأمنه على دينك على دنياك؟ من استأمنته على طريق الجنة ألا تستأمنه على طريق الدنيا؟ سير وراء علمائك الذين بصرهم الله جل وعلا بالواقع وبالدين. إن عجزت أن تستبصر أنت بنفسك، أقول نعم ولا لا؟ إن عجزت فلتسر وراء علمائك. وأنا أعلم أن العلماء لا يوافقون على بنود في الدستور كثيرة، لكن بعضهم اجتهد وقال إذا أنا لا أوافق عليه كلية، والله جل وعلا المسؤول أن يغير الحال، وبعضهم نظر إلى المصلحة والمفسدة، فقال جمهورهم إنما نقول نعم درءا لمفسدة أعظم، ولعل الله جل وعلا أن يعيننا فنغير ذلك. هذان القولان أمامكم، لكني أذيب بقلوبكم أمام ربكم أن تسيروا وراء علمائكم. هذا الفسطاط، هذه الجبهة، هذا الشق، هذا الجانب يريد الله والدار الآخرة، استأمنوهم على دينكم وعلى دنياكم تنجوا. أسأل الله جل وعلا أن يحمي دماء المسلمين وأن يؤلف بين قلوب المصريين. اللهم وحد صفنا، اللهم ألف بين كلمتنا، اللهم وحد صفنا وألف بين كلمتنا، اللهم اطرد من بين المسلمين المنافقين، واللهم افضحهم على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وإسلامنا وديننا وشريعتنا ووطننا بسوء فأشره بنفسه. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير واستقرار فأعنه على كل خير. اللهم حكم فينا شرعك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ول علينا أخيار الأبرار وادفع عنا الكفار والفجار. اللهم استعملنا في نصرة دينك ولا تستبدل بنا بذنوبنا. اللهم قيد لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويذل فيه أهل الكفر والطغيان والنفاق يا رب العالمين. اللهم استعملنا بكرمك في نصرة دينك ولا تستبدل بنا بذنوبنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم انا نسألك النصر والعزة والرفعة والتمكين والصلاح والإصلاح لرئيسنا ولاتنا ولولاة أمورنا الذين اخترتهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم أرنا حكمك على أرض واجعل ذلك بيننا وبين المسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، في مصر وفلسطين، في سوريا والعراق، في اليمن وفي افغانستان، في الشيشان وفي مرنة، في ليبيا وفي الجزائر وفي مالي وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اذن لشرعك ان يسود، اللهم اذن لشرعك ان يسود، اللهم اذن لشرعك ان يسود. اللهم انا نسالك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمادة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشمادة الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم ارحم أباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تهين فيك عجلنا، واختم بالباقيين الصالحات أعمالنا وارزقنا الشهادة في سبيلك على عمل الأقصى، فارضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك المصطفى بفضلك وكرمك رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربنا وبحمده عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقول صلى الله عليه وسلم.